أصدرت الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر يوم 19 من هذا الشهر تعليقا بعنوان الكاريكاتور السياسي المخزي لأسقاط الناس. موجزه كالآتي: إن بقايا شيردمة باكونهي التي تشرف على الموت مندفعة إلى حافة الجرف للتاريخ تحاول محاولة يائسة لتمديد مدة حياتهم المتبقية القذرة ولو قليلا. قبل أيام إن الذين يدعون بأنهم قوى تقليدية موالية لباكونهي عقدوا مؤتمر المبادرين إلى تأسيس الحزب المحافظ الجديد في قاعة النواب البرلمان العمل، حيث أجروا لعبة تأسيس ما يسمى بالحزب الوطني الكوري الجنوبي. إن اصطناع الحزب المحافظ اليميني المتطرف الجديد في كوريا الجنوبية هو تصرف يائس لدى بقايا شيردمة باكونهي لتفي أجلة عربة التاريخ إلى الوراء باعتباره تحديات شرسة للرأي العام من الشموع. إن الأوغاد الذين لبسوا كناء الممثل المشترك للحزب الوطني الكوري الجنوبي هم عناصر محافظة شرسة احتلت منصبي نائب البرلمان ورئيس المنظمة المحافظة اليمينية المتطرفة بدعم من باكونهي في الفترة الماضية، حتى وقفت في مقدمة الحملة لإطاحة القوى التابعة للشمال والمجابهة الأهلية، وخاصة إن تو ون جين هو خائن اتسم بوصمة فرد من أفراد الطائفة الشريرة العنيدة الموالية لباك، أحد من المجرمين السبع لفاجعة غرق السفينة سيول في كوريا الجنوبية. كما أنه رجل بغيض طرد من ميدان انتخابات رئاسة الماضية بعد أن انخرط فيها كمرشح لها دون معرفة قيمة نفسه، إلى أن بقايا الجنود المهزومين للتاريخ والمنبوذين في حفرة الحلاك بعد تعرضهم للاستنكار والرفض من الرأي العام لا يخجلون من حالتهم، بل يثيرون ضجة صاخبة لتأسيس الحزب المحافظ الجديد حتى يتظاهروا بأنهم سينقذون العجوزة المجنونة فورا، وهذا ليس إلا مجرد كاريكاتور سياسي نادر. يجب على أوساط كوريا الجنوبية أن تكتسح بقايا شيردمة باكونهي اكتساحا تاما كي لا تسخر من الرأي العام وتتصرف تصرفا كريها بعد خروجها من المقبرة كالصراصير.